في جيدها في رقبتها حبل من مسد صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب سمعت حديث النعمان في الصحيحين أنه من أهل النار. طيب فمن شهد له بالجنة شهدنا له بالجنة كأهل بدر وأهل بيت الرضوان وأقبلهم العشرة وأمهات المؤمنين، ومن شهد عليهم النار كان أهل النار كعمر بن لحي الخزاعي نسأل الله العفو والعافية. وإذا نقول بالجملة كده كل من مات على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع فهو قطعا من أهل الجنة، وكل من مات على غير التوحيد والسنة فهو قطعا من أهل النار، ونرجو للمحسنين الجنة ونخشى على المسيئين من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرجم حق. طبعا يعني أي واحد يتوب من الذنب الله يقبله ولا لا؟ إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له. حتى لو كان كافرا ودخل الإسلام الله يقبله ما دام أخلص وصدق بفضل الله عز وجل. والرجم حق. الشاب إذا لم الرجل إذا لم يسبق له زواج أو المرأة ووقع في جريمة الزنا يقول لك كم جلدة؟ يلا يا أستاذ 100. يغرب قديش يا ابني؟ سنة. يغرب سنة بارك الله فيه. أما إذا سبق له الزواج ولو جامع مرة واحدة ها وماتت المرأة أو طلقت خدت لك كيف ووقع في جريمة الزنا والعياذ بالله فإنه إيه؟ يرجى. واحد يقول لك الرجم ليس في كتاب الله. لا، موجود في كتاب الله. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. هذا نسخ تلاوة وبقي إيه؟ حكما. وهذا من أنواع النسخ، من أنواع إيه؟ النسخ. فأنت تعلم أن الله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو إيه؟ أو مثلها. بارك الله فيكم. فإذا الرجم حق، سلمك الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسح على الخفين سنة. يا إخوان، المسح على الخفين مسألة عقدية ولا فقهية؟ فقهية. ولكن لما الشيعة والخوارج أنكروا المسح على الخفين أتى العلماء بها في كتب العقيدة، حتى أن الحسن البصري وهو من التابعين كما تعلمون روى عن 70 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الإيه؟ على الخفين. طبعا إذا لبست الخفين على طهارة فلك أن تمسح عليه في المقيم. قديش يا أستاذ؟ يلا يا أستاذ يوم وليل. والمسافر قديش يا عم الشيخ؟ 3 أيام بلاليهن بارك الله. إذا لبسوا على طهارة وكان الخف طبعا طاهر وغير مغصوب ولا حرير ولا حاجة، وإنه هو مما شرع الإيه؟ ربنا عز وجل. وسات لمحل غسل الفرض من الإيه؟ من القدمين. إيه نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتقصير الصلاة في السفر سنة. الله تعالى قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومعلوم أن الظهر والعصر والعشاء، يا ولدي الظهر كم ركعة؟ 4. والعصر والعشاء 4. أما يا أستاذ الفجر والمغرب 3. فالصلاة الربعية تقصر فتكون إيه؟ 2. اوعى واحد يقول المغرب ركعة ونص. المغرب في السفر كالحضر 1، والصبح في السفر كالحضر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنة الفجر وصلاة الوتر في سفره وحضره صلوات الله وسلامه عليه. والقصر يا اخوان من اهل العلم من قال انه واجب، وجمهور العلماء على انه رخصة. ورسولنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام صلي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إينا. لكن سلمك الله إذا أنت رجل مسافر وجيت في الركعة الثالثة في العصر أو العشاء أو الظهر تسلم وراء الإمام، يا من أدركت الثالثة والرابعة، ولا أنت مسبوق تأتي بركعتين؟ أنت مسبوق تأتي بركعتين. ومن سلم بشرناه ببطلان صلاته والحمد لله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. أي نعم يا إخوان، الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام إيه؟ أخر. فإذا كان الصوم في السفر يعني مشقة فحينئذ وجب عليك مشقة تهلكك أو تمرضك فوجب عليك أن تفطر. إذا كان الصوم في السفر يتسبب في مشقة تهلكك أو تمرضك فوجب عليك أن تفطر لتأخذ برخصة الله عز وجل. وإذا كان الصوم في السفر ليس فيه مشقة لكن لا يهلكك ولا يمرضك فلا بأس أن تصوم. قلت زي أي نعم. وبارك الله فيك، لما سئل عمر بن عبد العزيز أيهما أفضل، الصوم في السفر أم الإفطار، فقال أيسرهما أفضلهما، أيسرهما إيه أفضلهما. فهذا يختلف من واحد إلى آخر والله المستعان. وكانوا يسافرون مع بعض في رمضان، فلا ينكر المفطر على الصائم ولا ينكر الصائم على المفطر، والله تعالى قلب للإنسان وإذ على نفسه بصيرة. خليك صح الله يكرمك، تفضل. صلى الله عليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: ولا بأس بالصلاة في السراويل. ايوه بارك الله فيك. في واحد سلمك الله يلبس منطلون جينز محزق وملزق ومفصل، وإذا سجد مقعدته تكون مفصلة تمام التفصيل. ومن أهل العلم من قال أن تفصيل العورة لا يعد سترا للعورة، ومنهم من قال خلاف ذلك، قال الصلاة صحيحة مع الكراهة، ومنهم من قال هذا لا يعد سترا. ومما هو معلوم أن من جملة شروط صحة الصلاة ستر العورة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أخذ الزينة تتوسع عن فوق إيه؟ فوق ستر العورة. فمثلا من الزينة أن يخرج الإنسان بعمامته التي لها ذؤابتان أو ذؤابة، أو بقلنسوته. هل تعرف قلنسوة؟ قلنسوة سمعت عنها؟ الجحفية، سمعت عن الجحفية؟ الطاقية، سلمك الله. طيب صلى الله على رسول الله السلام. فهذا من كمال الزينة يا إخوان، لا يخرج الإنسان حسر الرأس. واحد يطلع يقول أبو بكر قال أن خروج حسر الرأس حرام، أنا والله ما قلت، ولكن أنت الذي أسأت الفهم. يجوز، ولكن كمال الزينة لك أن تخرج بعمامتك التي لا ذؤابتان أو بقلنسوتك سلمك الله، ولا تخرج حاسر الرأس، مع جواز ذلك وإن كان فيه مخالفة الأول. فيا إخوان سلمك الله، أنت تعرف لباس المركبية؟ ها؟ تعرف السلوار اللي أبوك الفلاح كان يلبسه فيما سبق، الواسع ده تلاقيه كده مش باين فيه، مش مفصل لا قبل ولا ضبر ولا فخذين ولا بتاع. هذا هو السلوار سلمك الله، فوق الكعبين ومن السرة إلى ما فوق الكعبين، ويستر القبل والقول بدون تفصيل. بارك الله فيك. الصلاة في هذا جائز. أي نعم. أما البنطال المفصل للعورة قبلا وضورا، تلاقي واحد لابس بنطلون وقميص، والقميص هذا القصير مدخله في البنطال ويسجد، يكون شكله قبيح جدا. أي نعم. فهنا العلم قال الصلاة صحيحة مع الكراهة، ومنهم من قال لا تصح الصلاة بهذه الكيفية، لأن تفصيل العورة لا يعد سترا للعورة. بارك الله فيك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. الله تعالى قال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأنت تعلم أن الله تعالى قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك رسول، والله يشهد أن المنافقين كاذبون. والنفاق كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. الاعتقادي انتبه، تكذيب ما جاء به، يا أستاذ اللي عند ذاك انتبه معي، تكذيب ما جاء به الله، أو تكذيب بعض ما جاء به الله، أو تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المصرة للانخفاض ضد الرسول، أو الكراهية للانتصار ضد الرسول. الأستاذ سرحان شوية اللي هناك متكئ، أيوه خليك معايا سرحان شوية. فسلمك الله، هذا النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. أما النفاق العملي يا إخوان الذي لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام ولكن صاحبه على خطر عظيم، انتبه يا من تنظر إلى إخوانك الداخلين. النفاق العملي إذا حدث إيه؟ أنا أسألكم، إذا حدث إيه؟ إذا وعد إيه؟ إذا تمن إيه؟ إذا خاصم إيه؟ إذا عاهد إيه؟ هذا نفاق عملي لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام ولكن صاحبه على خطر عظيم. من كان فيه خصلة من هذه الخصال، كان فيه خصلة من خصال النفاق، يا من أنت عند العمود، يا من تتكلم مع زميلك، يا صاحب القميص الأبيض لا تتكلم، سلمك الله، وقتك وقف لله، بعد عند الوقوف تتكلم، تفضل. صلى الله عليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. يا إخوان، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. إي نعم، والدنيا إما دار إسلام أو دار كفر أو دار فسق، ثلاثة دور، كما أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. إيش يعني البرزخ يا أستاذ؟ البرزخ يعني إيه؟ القبر. البرزخ يعني القبر، كلمة ورد غطاء. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الدور ثلاثة: دار كفر، نعوذ بالله من ذلك، ودار إسلام، أي بارك الله فيكم، ودار فسق، نسأل الله السلامة. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليه. أمة محمد قسمان يا صاحب الجدار، أمة محمد قسمان، هل تعرف ما هما القسمان؟ أمة إيه وأمة إيش؟ أمة، تفضل يا أخي، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الإجابة التي رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبينا ورسولا، وأمة الدعوة هم الكفار، نسأل الله السلامة. وأمة النبي محمد، أيها الرجل الواقف، أيوة بارك الله فيك، أمة محمد الأم رقم كام؟ ها؟ رقم كام؟ طيب صاحب الكاميرا، وإن كانت الكاميرا عجمية أيضا، لاقط الصورة، أحسن، تفضل يا شيخ. وهذا بنص كلام رسول الله، مش كلام تاريخي مستقرأ في صحيح الجامع، أن الأمة السبعون، بارك الله فيك. طيب وبارك الله فيك، لهم مواريث الذبائح، صلى عليهم، نحن نصلي على أهل القبلة بارك الله فيكم، ونأخذ ذبيحة المسلم واليهودي والنصراني، ها، والمواريث كما بين الله تعالى في كتابه من سورة النساء، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان نقص الإيمان حتى يتوب. أي نعم، واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تم الإيمان أو نقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. يعني نحن نحكم على الناس بظواهرهم ولا نحكم على سرائرهم، لأنه لا يعلم سرائرهم إلا الذي قال: يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ولذلك كما تعلمون أنتم، لما كان القتال وقال الرجل لا إله إلا الله فقتله حب النبي، فمن حب النبي؟ أسامة بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر عليه ذلك وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: قالها تقي يا رسول الله. قال: أشققت عن قلبه يا أسامة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحزن أسامة لما تلبس به، لأنه كان مجتهدا فأخطأ في اجتهاده رضي الله تعالى عنه، وهو له أجر كما هو معلوم لديكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. أيها من مات من أهل القبلة، ممن رضي بالله ربه والإسلام دينا ومحمد نبينا ورسوله، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قضاء والقدر خيره وشره. معايا يا أستاذ؟ الأستاذ اللي بيتكلم معايا، صلى الله عليه وسلم، فبارك الله فيك. الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، واللي مات بمرجوم هذا مسلم وقع في كبيرة، مؤمن بإيمان فسق كبيرته، وطهر لما أقيم الحد عليه، ها؟ وكذلك الذي يقتل نفسه، إن كان بمسدس ولا رمى نفسه ولا بأي وسيلة من الوسائل، نصلي عليه. وكذلك السكران، شرب خمرة ولا حشيش ولا غيره، هذا نصلي عليه، لأنه لم يستحل هذا. أي نعم، بارك الله فيه، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. نعم، لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، يعني يرد آية لا يقر بها ولا يعترف. فالقرآن الكريم ربنا عز وجل قال في شأنه إن نحن نزلنا الذكرى وإن له إيه لحفظه، فلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تحريف، لا زيادة ولا نقصان معي أخي، ولا تبديل ولا تحريف، بارك الله فيه. فالذي يرد آية من كتاب الله هذا كفر، أو يرد شيئا من آثار رسول الله، يعني إلا إذا كان الحديث لم يثبت عنده وهو من أهل الحديث، خطوان زي أي نعم مش كده يا شيخنا. نعم. فأو يصلي لغير الله، يعني يصلي لغير الله، صلاته لنبي مرسل أو لولي مقرب أو لملك من الملائكة أو لملك من ملوك البشر والعياذ بالله، أو يذبح لغير الله كمن يذبح لشيطان أو عفريت أو مارد أو جني ممن يفعلون ذلك من السحرة والعياذ بالله ومن كان على شاكلتهم، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب شيئا نكر ولا معرفة يا أخي نكرة، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. طيب، بارك الله فيك. كلما سمعت من الآثار شيئا مما لا يبلغ عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. أولا، تثبت لله عز وجل أن له أصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له ذلك، والله قال: وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، كيف أصابع الله يا أستاذ؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا إيه أحد. أسألك عن كيفية أي صفة من الصفات فتكون إجابتك بقوله تعالى: يا أستاذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد، ولا تتخيل ولا تتصور. ها؟ أي نعم. لكن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم بدون أربعة أشياء، هل لك أن تذكرهم لي؟ أحسن، دون تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به بجلاله عز وجل. ما فيش داعي للفلسفة اللي ملهاش لازمة. واحد يقول لي الوقت في ليل في مصر وفي نهار في أمريكا، فربنا ينزل، انت سمعت ان النبي قال عليه الصلاة والسلام ينزل في الثلث الاخير من الليل، وانت تعلمت انه ينزل نزولا يليق بجلاله، فلا تسأل ما لم يسأل فيه الصحابة الكرام، لانك لست احرص على الخير منهم، بارك الله. انت في امريكا ولا في غيرها من البلدان عافاك الله الا ان تكون داعية الى الله، خطوة كيف فتؤمن دي الثلث الاخير من الليل خلاص الله ينزل نزول يليق بجلاله، بارك الله فيه. وينزل يوم عرفة، يوم عرفة بارك الله فيك يا أستاذ، يوم عرفة إمتى؟ ها؟ إمتى يا أستاذ؟ ها؟ التاسع من ذي الحجة الحرام، التاسع من ذي الحجة الحرام يوم عرفة، وصومه يغفر الله به ذنوب إيه؟ سنة، إلا للواقف عرفة فلا يصوم، الواقف عرفة إيه؟ فلا يصوم، بارك الله فيك. وينزل يوم القيامة، سم يوم القيامة أنت أستاذ أربع أسماء في ظرف ربع دقيقة. يوم القيامة ويوم الحق ويوم الصخة ويوم القارعة والغاشية، الله يرضى عنه. طيب وينزل يوم القيامة، لماذا سمي بيوم القيامة؟ لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لمين؟ رب العالمين، للجزاء والحساب. وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، هذا ثابت في الصحيحين، فنثبت أن لله قدم، كيف قدم الله؟ ليس كمثله شيء. وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، ثابت هذا في الصحيحين أيضا. فعلينا أن نقبل على الله يا إخوان. وقوله خلق الله آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، نثبت الصورة لله عز وجل كما أثبتها له رسوله في قوله رأيت ربي في أحسن صورة، هذا في الدنيا رؤيا منام، وفي أحسن صورة في إثبات الصورة لله جل وعلا كما يليق بجلاله، ليست كصور المخلوقين وإنما هي صورة الرحمن جل وعلا. فهذه الأمور نثبتها ولا نتدخل أو نشكك فيها أو نخوض فيها. والتفويض الصحيح هو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى، احفظ هذا، الصحيح هو تفويض الكيفية وليس تفويض ايه؟ الصحيح هو تفويض ايه يا أستاذ؟ تفويض ايه؟ الكيفية. يا صاحب القلم الأحمر، الصحيح تفويض ايه؟ لا تفويض ايه؟ احفظ هذا، هو الصحيح تفويض الكيفية لا تفوض إيه؟ المعنى، سلمك الله. طيب ثم ماذا؟ وأشبه هذه الأحاديث عليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك. فالله تعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الإمام النووي في كتاب الأربعين ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وإن كان ابن رجب والألباني رحمة الله عليهما ضعف الحديث متن سندا وإن كان معناه صحيح، مش كده ولا إيه؟ طيب ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. جهمي نسبة إلى مين؟ إلى الجهم بن صفوان الذي أخذ عقيدته عن من؟ عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن من؟ عن طالوت، أي لا، وطالوت أخذها عن من؟ عن لبيد بن الأعصم اليهودي، عن لبيد بن الأعصم اليهودي. يبقى الجعد بن صفوان أخذها عن مين؟ عن الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أخذها عن مين؟ أيوة، عن أبان، عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم اليهودي. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من ذلك. نعم، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. أنتم تعلمون قول ربكم في سورة الأعراف سيدنا لكليم الله موسى، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فيا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مسلم حديث أبي ذر لما سئل في ليلة الإسراء والمعراج هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. إيه نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربنا تبارك وتعالى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وذلك ثبت في مسلم من حديث أبي موسى. فالله لا يرى في الدنيا، إنما يراه أهل الجنة في الآخرة، وعدني الله وإياكم بذلك، قولوا آمين. الأحبة في نهاية المجلس لا يتكلموا، جلهم الله. تفضل. طيب شيخنا بيقولها في هذا القدر كفاية، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وأحسن الله إليكم. نصف ساعة إن شاء الله. السلام عليكم. جزا الله شيخنا الكريم، جزا الله شيخنا الكريم خير الجزاء، وإن شاء الله إلى الفطور من الساعة 9 إلى 9:30 إن شاء الله تعالى، ونستأنف مع فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. معك الشيخ أيمن، تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أخواننا كل واحد مكانه، الفطر هيجي له إن شاء الله. رجاء ما حدش يسقل على المشايخ، بارك الله فيكم. الأمر الثاني إن شاء الله، لو طبعا معروف الدورة العلمية المكثفة، فيش أسئلة أثناء الدرس، لكن لو أي أخ عنده سؤال لو في الكتاب اللي بدرس يكتبه ولو سؤال خارج اللي بيدرس يكتبه في ورقة تانية. يعني لو حتى عنده سؤالين، سؤال في الدرس وسؤال برا، ما يكتبهمش في ورقة واحدة، عشان نفصل أسئلة العقيدة يجاوب عليها فضيلة الشيخ أبو بكر حفظه الله، والأخرى إذا وجد وقت، إن لم يجد وقت سيجاوب عليها فضيلة الشيخ وحيد إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله الإخوة رجاء مكانه لحد إن شاء الله ما يأتيك الفطار، وبارك الله فيك.